في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقدم معنا أيها الإخوة في الدرس السابق ذكر مبادئ كل علم من العلوم الشرعية، وقد نظمها بعض أهل العلم في ثلاثة أبيات، فقال أبيات إنما بادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة المقصد والواقع والاسم والاستنتاج حكم الشارع مسائل والبعض مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاذ الشرع. بارك الله فيك. هذه الأبيات الثلاثة أيها الإخوة جمعت مبادئ العلم عموما، وعلم أصول الفقه إذا أردنا الكلام عن حده فإنه علم يعنى بماذا؟ بالبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذه الثلاث تقريبا محاور الكبرى لعلم أصول الفقه: أدلة الفقه الإجمالية، كيفية الاستفادة الأحكام من هذه الأدلة، وحال المستفيد يعني المجتهد، ويبحثون فيها حال كذلك المقلد ونحوه. ثم الحد والموضوع، وأما موضوع علم أصول الفقه فما هو ما؟ موضوع علم أصول الفقه. عليكم السلام. ودراسة المصادر. ودراسة مصادر الأحكام، يعني أدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية. أحسنت. الحد والموضوع ثم الثمرة. من يذكر لنا بعض ثمرات الثمرات المستفادة من تعلم هذا العلم؟ تفضل. قدر على استنباط أحكام شرعية. أحسنت. ومعرفة أن الشريعة صالحة للدين مكان وزمان. تمام. وشروط ذلك دارس منان. أحسنت. أحسنت. جزاك الله خير. ذكر باسمه. اسم. بهاء الدين. أحسنت يا بهاء الدين. إذا هذه بعض ثمرات دراسة هذا العلم، شعور المسلم أن هذا العلم علم مبني على أسس متينة، كذلك يتوسل بهذا العلم إلى استنباط الأحكام الشرعية، ويعني استخراجها على أسس سليمة موافقة لمراد الله عز وجل ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة، ما هل هذا العلم، ما نسبة هذا العلم إلى العلوم الشرعية؟ هو كالمقدمة لعلم ماذا؟ الفقه. أحسن، كالمقدمة والتوطئة والتمهيد لدراسة الفقه، لذلك الإنسان يعرف قدرا صالحا من الأحكام الشرعية ثم يدرس هذا العلم حتى يتعرف على طريقة استخراج العلماء لهذه الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فهو مقدمة وهو ممهد لمعرفة الفقه. ونسبة وفضله، هل لهذا العلم من فضل؟ الجواب نعم. ما فضل هذا العلم مثلا؟ من يود به الله خير يفقه في الدين، يفقه في الدين. هذا حديث النبوي يدل على فضل علم أصول الفقه، كيف ذلك؟ علم أصول الفقه، هذا الحديث النبوي هل يدل على فضل علم أصول الفقه؟ نعم صحيح جواب، لكن نريد نعرف كيف دل هذا الحديث على فضل هذا العلم. لو قالك شخص العلم هذا ما مزيته وشو الفائدة ولماذا تدرسونه وهل له شرف وقيمة، تقول له نعم، يقول لك طيب برهن لي، يعني بهذا العلم نتوصل إلى التفقه في دين الله عز وجل. وإذا تفقهنا في دين الله نلنا الخيرية التي إذا أراد الله تعالى بعبد خير أعطاه إياه أو مكنه منها، وهي الفقه في دين الله عز وجل. هذا الحديث يدل على أن التفقه في دين الله صاحبه موفق بتوفيق الله عز وجل، والفقيه بالأحكام الشرعية يحتاج قطعا إلى علم أصول الفقه ليصل إلى مرتبة الفقه، ليكون فقيها لا بد أن يكون عالما بجملة وأصول وأمهات مسائل علم أصول الفقه. ونسبة وفضله، وكل دليل كما قلنا، كل دليل شرعي يدل على فضل الفقه وفضل طلب العلم فإنه يصلح دليلا على شرف علم أصول الفقه. ونسبة وفضله والواضع، من الذي وضع هذا العلم؟ فضل محمد إدريس الشافعي رحمه الله. ماذا ألف؟ كتاب الرسالة. كتاب الرسالة، فهو أول من دون وصنف في علم أصول الفقه، ثم تتابع أهل العلم من بعده. والواضع والاسم، اسم هذا العلم علم أصول الفقه. تكلمنا عن تعريف هذا الاسم، كيف عرفناه؟ هل باعتباره لقبا أم باعتباره مركبا من مفردتين؟ مركبا من مفردتين. أصول الفقه ما هو الأصل لغة واصطلاح؟ فضل أشياء أنت، الأصل في اللغة شنو؟ في كل درس نحاول أن نراجع ما أخذناه في الدرس السابق. الأصل هو اللغة، هو ما يبنى عليه غيره. أحسنت. وفي الاصطلاح؟ اصطلاحا له ثلاثة معان، إما أن يكون الدليل أو القاعدة الدائمة. الدليل مثالها؟ مثالها الدليل كل مسكر حرام، دليل على تحريم الخمر. أحسنت. الأصل في حرمة الخمر قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، هذا السياق وهذا المعنى وهذا الاستعمال لكلمة الأصل هو بمعنى الدليل. كذلك القاعدة، قاعدة المستمرة، تمثل لنا حكم أكل الميتة للمضطر. لازم تستعمل لنا كلمة الأصل في جملة، أصل بهذا المعنى. الأصل في حكم الميتة، الأصل في أكل الميتة، الأصل في أكل الميتة الأصل حرمة أكل، حرمة أكل الميتة. أحسن. إلا لمن؟ إلا للمضطر. للمضطر بالضبط. الأصل حرمة أكل، حرمة أكل الميتة إلا للمضطر، يعني القاعدة المستمرة في الشرع أن الميتة يحرم أكلها وتناولها. وقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، هل المراد تحريم الأكل أم ماذا؟ ماشي، ما معنى حرمت عليكم الميتة؟ حرم ماذا؟ حرم أكلها كلها. طيب وبيعها؟ لا، ما حكم بيع الميتة؟ جاي يجوز؟ لا يجوز. طيب ورهنها؟ لا يجوز. وجلدها؟ إهاب يجوز استعماله إذا دبخ. طيب يعني مثلا أنت عندك الآن علوش ميت، خروف ميت جيف، هل يجوز لك أن تبيعه؟ يجوز؟ أحسن. لا يجوز. ما الدليل؟ حرمت عليكم الميتة. إذن هنا حرمت الميتة من يعني دخول أولي يدخل الأكل وجميع ما وأوجه الانتفاع والاستفادة من الميت. إذن الأصل في الميتة الأصل حرمة أكل الميتة إلا لمن اضطر إلى ذلك. تفضل. وكذلك المعنى الثالث إلا من استفاد من جلدها ودليله ومن جلود الأنعام وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامة. صحيح. لولا هذا الدليل لصار حتى استفادة غير محرم. أحسنت. لا. والمعنى الثالث المعنى الأصل المعنى الثالث هو الدليل. لا. هو ذكرت الدليل ثم قلنا قاعدة مستمرة أخيرا أو معنى آخر المقيس عليه وهذا في مقابل ماذا؟ مقابل المحرم المقاس. المقاس المقاس اللي هو الفرع لأن المقيس عليه أحد أركان ماذا؟ القياس. أحسن. ما هي أركان القياس فيها؟ أنت حاضر معنا الدرس فات؟ طبعا أركان القياس المقاس والعلوة والحكم. أحسن. مثال اذكرنا مثال في قياس المقدرات. ما حكمها المقدرات حرام والدليل تحريفها. أحسن. والعلة ذهاب العقل وإتلاف البدن وإضاعة المال وغير ذلك والأصل والعلة والحكم. أحسن. والفرق. طيب هذا إذن المعنى الآخر من معاني الأصل في الاصطلاح وهو المقيس عليه في مقابل الفرع. المقيس عليه هو الأصل والمنصوص على حكمه في الشريعة سواء كان نصا قرآنيا أو نبويا. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الحكم اللفظ الثاني أصول الفقه. الفقه في اللغة والاصطلاح. تفضل هذه تقول لغة الألفان اصطلاحا ومعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أحسنت. التي طريقها الاجتهاد. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد التي يعود على ماذا؟ أحكام شرعية. نعم. يعني الأحكام الشرعية التي طريقها النص يعني ليست هي المقصودة بالفقه وإنما الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقه الاجتهاد لأن الفقه فيه نوع منها هو أخص منها من مجرد الفهم. نعم. فيحتاج إلى استنباط وإلى ملكة وإلى يعني حضور بديهة لذلك يكون الأحكام المستنبطة منها طريقه الاجتهاد. والاجتهاد هل يعني يفرز لنا علما ظنيا ويقينيا؟ ظنيا. لماذا؟ لأنه مستنبط. أحسنت. من الأحكام الشرعية ليس منصوصا عليه. مثل ما حكم الخمر في الشرع؟ هل هذا الحكم قطعي ولا ظني؟ قطعي. ودليل لأن دليله قطعي أيضا ومحكم. محكم يعني ليس ليس ماذا محكم في مقابل لا هنا. لا محكم في الفقه في مقابل المنسوخ منه آيات محكمة هذه المتشابه الأخرى فيما في سياق آخر لكن هنا مع معنى غير منسوخ يعني حكم ثابت مستقر لم يرفع لم يزل. إذن والفقه كما عرفه أخونا في اللغة الفهم وفي الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نشرح في درس اليوم شكون معه المتن المفروض جميعكم معه المتن شكون معه المتن الأخوة الحاضرين طبعا قرأنا الأحكام الشرعية لماذا عنوان له أنواع الأحكام. أنواع الأحكام. نعم. والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. أحسنت بارك الله فيك. قال الشيخ الأحكام الشرعية في بعض النسخ وفي نسخ أخرى أنواع الأحكام، هذا عنوان الفصل، يعني في هذا الفصل سيعرف لك أنواع، سيذكر لك أنواع الأحكام الشرعية وتعريفاتها. الأحكام الشرعية التي هي يعني تقدم ذكرها، ذلك أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية. ما هي الأحكام الشرعية؟ هي هذه الأمور السبعة. والحكم في اللغة المنع، ومنه حكمة الدابة وهي اللجام الذي يمنعها من السير، يسحب صاحبها صاحب الدابة الحكمة فيمنعها فتحجم عن السير. وفي الاصطلاح هو إثبات أمر أو هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، هذا تعريف اصطلاحي. إذن هو في اللغة المنع، منه قول الشاعر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أجهل، أحكموا سفهاءكم يعني امنعوهم وأطوروهم وكفوهم عن الكلام، أبني أحكموا سفهاءكم. وفي الاصطلاح قال هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأحكام المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. خطاب الشارع يعني خطاب رب سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين كما قلنا. لماذا قال متعلق بأفعال المكلفين؟ يخرج منه غير المكلفين متفقين، لكن علاش يتكلم متعلق بأفعال المكلفين ولم يقد المتعلق به؟ لا، القول كذلك من أحكام يعني تنسحب عليه الأحكام الشرعية، لكن لم يقل بعقائد المكلفين مثلا. لماذا؟ لأن هنا المقصود بالأحكام الشرعية العملية الأحكام يعني الفقهية التعبدية كالعبادات والمعاملات، هذا المجال في علم أصول الفقه يبحث هذه الأمور، يعني يبحث أدلة خطاب الشرع المتعلقة بأفعال المكلفين، يعني ما يعني ما يكون تحته عمل مطالب المكلف أن يأتي به، عبادات معاملات ونحو ذلك. أما العقائد فليس مجالها علم أصول الفقه، وإنما مجالها علم العقيدة. وإن كانت العقائد وعلم التوحيد مما يستمد منه علم أصول الفقه، لأننا تكلمنا أيضا عما يستمد منه علم أصول الفقه، وقلنا إنه يستمد من ثلاثة أمور. ما هي الأشياء التي يستمد منها علم أصول الفقه؟ من اللغة العربية. أحسنت. ومن علم التوحيد. لماذا هو يستمد من علم التوحيد؟ لأن الأحكام الشرعية يعني يستنبط منها الإنسان الأحكام أو الأدلة الشرعية، يستنبط منها الأحكام بناء على صدق قائلها، ولا إنسان يصدق أو لا يعتقد صدق قائلها إلا إذا كان مؤمنا موحدا يعلم صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيمان بصدق الله وصدق رسوله هو من متطلبات علم التوحيد والاعتقاد، ولذلك كان علم الاعتقاد مما يستمد منه علم أصول الفقه. والثالث وأخيرا من الأحكام الشرعية نفسها، يعني أو الأدلة الشرعية نفسها أيضا هي يعني من المناهل التي يستمد منها علم أصول الفقه. إذا قلنا في الاصطلاح الأحكام يعني الحكم في اللغة هو المنع، ومنه قيل للقضاء حكم، القضاء سمي يعني يقال أحكام قضائية. لماذا هي أحكام؟ لأنها تمنع الشخص من أن يتجاوز الحد، فأنه يمنع من غير المقضى، يعني الإنسان يعني يصدر عليه حكم قضائي فيمنعه من مباشرة شيء أو يعني يمنع غيره من تجاوز حدود معينة، ولذلك سمي القضاء حكما. يقول ابن الأثير الحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل، قضاء بالعدل حكم وليس قضاء بالجور، لأن القضاء بجور لا يمنع وليس ملزما للمحكوم عليه. وإذن وأما في الاصطلاح فهو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. انتبه لهذا التعريف واحفظه، التعريف تكتبه بعدين لو سمحت في اللوح في الصبورة. فالحكم اصطلاحا ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. طلب أو تخيير أو وضع على ما اعتبره المؤلف. كملت يا شيخ؟ استنى تتحرك الأمور. جزاك الله خير. الحكم اصطلاحا ما دل عليه خطاب الشرعي، المقصود بخطاب الشرع خطاب الله، خطاب الله نعم، أو خطاب الشارع نعم، اللي هو الشارع من هو؟ الله سبحانه. فما شارع آخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ لخطاب الله، يعني صح أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم شارع أيضا، فإن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، إن هو إلا وحي يوحى، ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. قلنا هنا إن الأفعال يعني على خلاف العقائد مثلا. المكلفين، أحسنت، أحد الأخوة قال يخرج به غير المكلف، شكون مثلا؟ من غير المكلف؟ المجنون، أحسنت. أيضا سيأتينا من غير المسلم، هل هو مكلف ولا لا؟ غير المجنون معنى قصد بفروع الشريعة، سيأتينا المجنون هو الصبي الذي لم يبلغ الحلم. طيب، من طلب أو تخيير أو وضع. طلب، أحسنت، تخيير، وضع. الطلب إما أن يكون طلبا جازما أو أن يكون طلبا غير جازم. فإذا كان الطلب جازما كان الحكم واجبا، أحسنت، أو كان الشيء واجبا، وإذا كان غير جازم صار مندوبا، أحسنت، مندوبا. قال تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيم الصلاة، هذا خطاب من؟ خطاب الشرع. طيب، متعلق بأفعال المكلفين، هذا فيه طلب ولا ما فيه طلب؟ فيه طلب بدليل فعل الأمر. هذا أحسنت، فعل الأمر. وهذا الطلب هل هو جازم ولا غير جازم؟ جازم. إذن هذا في هذا الفعل فعل الأمر يدل على وجوب ماذا؟ وجوب إقامة الصلاة، وجوب أداء الصلاة. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. طيب، هذا الخطاب الشرعي فيه طلب ولا ما فيهش؟ فيه طلب على جهة الجزم ولا غير الجزم؟ غير الجزم. ما الدليل؟ بين كل أذانين الصلاة. ما الدليل أن هنا الصلاة يعني المقصود بين أذانين يعني أذان والإقامة؟ ما الدليل على أن هذا الطلب غير جزم؟ الصيغة ليست صيغة جزم. غير جزم. غير جزم. مش لأن الصيغة غير مكشف على الأمر، وإنما تمام الحديث قال في الثالثة لمن شاء. وهذا هذه العبارة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب. إذن مندوب يعني أداء ركعتين بين كل أذان وإقام أو تخيير. أو تخيير هذا يعني يدل على أن هذا الطلب يعني الإنسان فيه مخير، وهنا يأتي المباح. أو وضع. أو وضع هذا يتعلق بالأحكام الوضعية وليس الأحكام التكليفية. سيأتينا هذه كلها ذكرها الشيخ تكليفية، وفيها بعض الأحكام الوضعية. قال الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. وأما قوله الصحيح والباطل فهي أحكام وضعية أو وضع. أو وضع منها السبب مثلا والمانع والشرط. أحسنت. السبب مثال، شو أعطينا مثال؟ دخول وقت شرط. السبب مثلا رؤية هلال رمضان. السبب لأي شيء؟ سبب لوجوب الصيام. أحسنت. المانع الحيض مثلا سبب لعدم وجوب الصلاة. دخول الوقت سبب لي عفوا شرط دي دخولي عفوا شرط دي إقامة الصلاة أو دي وجوب الصلاة. لا تجب الصلاة إلا إذا دخل شرط لصحة الصلاة. لا تصح الصلاة إلا إذا أدى الإنسان في وقتها لصحة الصلاة، إلى غير ذلك مما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. لكن المهم أن تحفظ هذا التعبير. الحكم في اللغة المنع، وفي الاصطلاح ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأحكام أو بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هذا الحكم. أحيانا يتعلق بالطلب، أحيانا يتعلق بالتخيير المكلف، وأحيانا بالوضع. يعني نص شرعي فيه أحد الأحكام الوضعية. استغفر الله. كل شرح. والحكم اصطلاحا ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ومثاله قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فهذا خطاب من الشرع دل على وجوب إقامة الصلاة، على وجوب إقامة الصلاة. هذا الخطاب الشرعي ما هو الحكم الذي استفدنا منه؟ وجوب إقامة الصلاة. هذا هو الحكم. إذن في تعريف الحكم قال ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هنا خطاب الشرع دل على الطلب الذي هو طلب جازم الذي هو الواجب. فالحكم المستفاد من خطاب الشرع هنا في قوله تعالى وأقيموا الصلاة هو وجوب إقامة الصلاة. والمراد بخطاب الشرع الكتاب والسنة، القرآن الكريم والأحاديث النبوية. قال المتعلق بأفعال المكلفين، المراد بأفعال المكلفين جميع أعمال الجوارح. قال وإن كانت الأفعال تقابل بالأقوال في الإطلاق العرفي، وهذا يخرج ما تعلق بذواتهم، فليس مقصودا كقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم. ما يتعلق بذوات الآدمي ليس مقصود، المقصود هو ما يتعلق بأفعالهم. وخرج منه ما يتعلق بالاعتقاد، فليس حكما بهذا الاصطلاح. إذن الأحكام الاعتقادية ليست داخلة في تعريف الحكم في اصطلاح أهل الأصول عليكم السلام، لأن هناك العقيدة لها أحكام، يعني هل مثلا وجوب توحيد الله عز وجل حكم وليس بحكم شرعي؟ شرعا حكم، ودليله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا الخطاب الشرعي يعني اقتضى حكما متعلق بأفعال المكلفين أو بعقائد المكلفين، وهو وجوب توحيد الله عز وجل. لكن هنا في باب أصول الفقه الحكم في معنى الأصول في اصطلاح الأصوليين لا يدخل فيه، لا تدخل فيه الأحكام الاعتقادية. وقال المتعلق بأفعال المكلفين، مكلف يراد به البالغ العقل، وليس مكلفا من كان ليس مكلفا الآن ولكنه من طبقة المكلفين، فهذا أيضا يعني لا يمكن أن يخاطب بخطاب الشارع، لأنه يوجد فيه مانع من التكليف. ما هو المانع في الصبي؟ الصبي عدم البلوغ. والمانع في المجنون هو زوال العقل الذي هو مناط التكليف. والتكليف في اللغة هو إلزام ما فيه كلفة أو مشقة، وفي الاصطلاح طلب ما فيه مشقة. إذن التكليف يعني قلنا إن هو متعلق بأفعال المكلفين، مراد المكلفين هم الذين طلب منهم ما فيه مشقة. طبعا المشقة هنا ليست المشقة التي يعني تمنع المكلف من الإتيان بالحكم، لأن المشقة هنا نسبية، فرب سبحانه وتعالى أحكامه هل فيها مشقة أم لا؟ فيها. أحكام الله الشرعية الواجبات والمأمورات فيها مشقة ولا لا؟ فيها مشقة. لحظة، فيها. شكون يقول ما فيهاش مشقة؟ تفضل. ما فيها مشقة، والدليل لا يكلف الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتاه، فليس إذن في أحكام الشرع تكليف. والأخ يقول هناك مشقة أو ليس فيها مشقة، أنت تقول هناك مشقة، هناك مشقة. طيب لو قال لك هو ربي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن المشقة مرفوعة في الحرج، وأن الشريعة مبنية على التيسير وعلى اليسر، هذا صحيح. إلا أنها لا تخلو من المشقة، فالاستثناء هنا ويريد بكم الله، يريد الله هنا دلالة بأن هناك مشقة فيسر الله لنا. نعم. المقصود هنا أنه لا يوجد مشقة بمعنى تمنع الإنسان من الامتثال أمر الله عز وجل، لا توجد المشقة التي تمنع الإنسان من امتثال أمر ربي سبحانه وتعالى. كل يعني الأحكام الشرعية يعني بها مشقة بالمعنى اللغوي الذي هو الكلفة، يعني كل إنسان سيتكلف يعني جهدا وطاقة للامتثال الأمر. يعني ربي لما أمرك قالوا وأقيموا الصلاة، أنت مطالب أن تقوم فتتوضأ وتتطهر وتأتي إلى المسجد وتمشي خطوات وتركع وتسجد، هذه فيه يعني مشقة فيه. لكن هنا المشقة بمعنى الكلفة، بمعنى الجهد، بمعنى البذل شيء من المجهود، وليس المشقة اللي هي منفية في الشرع اللي هي المطلقة، هي المشقة التي يعني تثقل كاهلة الإنسان أو يعجز عن اتيان بها الإنسان. يعني أحكام رب سبحانه وتعالى ليس فيها تعجيزا للمكلفين، إنما هي المشقة يعني المقدور عليها، ليست المشقة التي يستحيل معها امتثال الأمر. لأنه لو كان ربي أمرنا بشيء فيه مشقة فإنه يعني مشقة يعني غير مقدور عليها، فإنهم يعني ليس من حكمة الله أن يأمرك بشيء لا تقدر ولا تستطيع أن تمتثله. والمعلوم قلنا أن المشقة منتفية في الشرع. قال المقتل من أفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. والطلب نوعان، طلب فعل، وهنا قلنا أنه فيه تقسم إلى قسمين، وطلب ترك. أحسنت، أيضا طلب ترك ذكرنا، باء دي ما ذكرناش بالقسم الثاني. القسم الثاني باء هو طلب، هو طلب ماذا؟ ترك. فإن كان طلب الترك جازما، أحسنت، ترك جازم، يعني هنا طلب فعل وهنا طلب ترك. فإذا كان ترك طلب ترك جازم صار الحكم أو صار الأمر محرما، وإذا كان طلب الترك غير جازم مكروه. أحسنت، صار الأمر مكروها. يعني طلب الفعل الجازم هو على سبيل الندب ولا الإلزام؟ الجازم على سبيل الإلزام، يعني يجب عليك أن تمتثله، لأن الواجب هو ما يكون الإنسان ملزم بفعله، وإذا لم يكن ملزما فإن الحكم يكون مندوبا مستحبا. وأما ترك طلب الترك وهو النهي، فإن كان كذلك على سبيل الإلزام فالأمر أو فالشيء محرم، وإن كان على غير جهة الإلزام فهو أو غير جهة الجزم فهو مكروه. قال أو تخير، ويراد بالتخير المباح. قال أو وضع، ويراد به الحكم الشرعي، لأن أحكام رب سبحانه وتعالى على نوعين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية هي هذه الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم أو الحرام. وأما الأحكام الوضعية فهي ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وشروط وموانع. إذن خطاب الأحكام التكليفية ما دل عليه خطاب الشرع من طلب فعل أو ترك أو تخير. اكتب التعريف هذا: الأحكام الشرعية على نوعين. الأحكام الشرعية على نوعين: أولا أحكام تكليفية، ثانيا أحكام وضعية. الأحكام التكليفية ما دل هي ما دل عليه خطاب الشرع. الأحكام التكليفية هي ما دل عليه خطاب الشرع من طلب فعل أو ترك أو تخيير. هذه الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية هي ما دل عليه خطاب الشرع من طلب فعل أو ترك أو تخيير. لما يقول طلب فعل، طبعا يعني قلنا وإن الأحكام التكليفية خمسة، لما يقول طلب فعل يدخل ماذا هنا في الأحكام التكليفية؟ الواجب والمندوب، أحسن. أو ترك يدخل المحرم والمكروه، أو تخيير المباح. ها؟ نعم، يعني الإنسان فيه مخير بين الفعل أو الترك. وأما الأحكام الوضعية فهي ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وشروط وموانع. الأحكام الشرعية هي ما دل على التكليفية ما دل عليه خطاب الشرع من طلب فعل أو ترك أو تخير، والأحكام الوضعية هي ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وشروط وموانع. وكذلك ما ذكره المصنف، وهو قال: والصحيح والباطل. كذلك الصحة والبطلان من الأحكام الوضعية. قال المحظور فيه. نعم، المحظور يقصد به الحرام، محظور. نعم، نبدأ بالقسم الأول من الأقسام التكليفية المتعلق بطلب الفعل على جهة الجزم وهو الواجب. أولا الواجب، ايش قال الشيخ جويني؟ فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فالواجب قال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. بودي الحصة الجاية إن شاء الله يكون معكم الكتاب هذا، هذا الكتاب، هذا كتاب الورقات بهذا الشرح، ليت فمشكم معاه تو شرح لي عبد الله الفوزان. طيب، حاولوا إن شاء الله يكون معكم هذا الكتاب، وإذا ما عندكمش صوروه في محل دار. لا، هذا مش من تونس بشري، لكن أحسنت، اسمه مكتبة دار المهاجر. منين شريته؟ مكتبة سندريلا. الأخ اشتراه. هذا الكتاب هو المطلوب والمقرر عليكم في هذه المادة، ونحن نعتمده لا نخرج عليه. الواجب قال الشيخ ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. كم تقلش قيمته؟ 6500. رخيص الحمد لله. هذا القسم الأول من أحكام الحكم أو من أقسام الحكم التكليفي، وهو الواجب، وهو لغة الساقط واللازم. يعني الواجب في اللغة هو الساقط، ومنه قول الله تعالى فإذا وجبت جنوبها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. إذا وجبت جنوبها يعني إذا سقطت يعني إذا ماتت للدابة يعني نحرتها ووجب جنبها يعني سقطت على الأرض يعني خرجت الروح وتيقنت من ذلك فكلوا منها. وهنا بمعنى إذا وجبت جنوبها إذا سقطت يعني الدابة. وكذلك الشمس إذا وجبت بمعنى إذا سقط قرصها يعني إذا غابت. فالساقط أو الواجب في اللغة هو الساقط واللازم. وإنما سمي أو عرف أن مكان الساقط لأن الساقط يلزم مكانه، وسمي اللازم الذي لا خلاص منه واجبا. يعني في اللغة الحكم الواجب له معنيان، معنى الأول الساقط والمعنى الثاني ما قلنا اللازم. وهذه المعاني اللغوية يعني حتى في الحكم في التعريف الشرعي تجد لها أثرا، وذلك أن الساقط في اللغة يلزم مكانه، يلزم مكانه إذا سقط الشيء يثبت ولا يتحرك يثبت. وكذلك الحكم الشرعي واجب يعني يلزم يعني الشخص ويلزم مكانه وتعلق بذمته ويصير معنا ذمته مشغولة به يعني بذلك الشيء حتى يأتيه. وهو أيضا في اللغة اللازم، لازم يعني لا خلاص منه، لا بد أن يعني في الشرع أن يأتي به. قال في القاموس وجب يجب وجبة سقط، والشمس وجبا ووجوبا غابت، والوجبة السقطة مع الهد، هد معناها شيء يعني يسقط فيلزم مكانه. قال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فأكثر الأصوليين يعرفه بالحد أي ببيان الحقيقة والماهية، وبعضهم يعرفه بالرسم وهو تعريفه بالثمرة والحكم والأثر. والأول أدق لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني التعريفات بالنسبة لأهل الأصول والتعريفات أهل العلوم والمناطق عموما لا تخلو، إما أن يعرف بحقيقته وماهيته أو أن يعرف بثمرته وأثره. وهذا هذان مسلكان في التعريف. اكتب تعريف أو الحدود أو المصطلحات، المصطلحات عند المناطق وأهل العلوم إما أن تعرف بالحد أو بالرسم. مصطلحات عند أهل العلوم إما أن تعرف بالحد أو بالرسم. أولا التعريف بالحد بيان لحقيقة الشيء وماهيته، التعريف بالحد بيان لحقيقة الشيء وماهيته. يعني مثلا أنا أقول هذا الجهاز، هذا اللي أمامي الكاميرا، إذا أردت أن أعرفه أقول هو مجموع بلاستيك وحديد وثلاث قوائم ومكبس بلاستيكي وزجاجة بلورية وعدسة وغلاف، هذا تعرفه بماذا؟ أو أن أقول هو جهاز يعكس الصورة ويسهم في بثها عبر الشبكة ويصدر بذلك صوت المتكلم، هذا تعرفهم بماذا؟ الأول بماذا والثاني بأي شيء؟ الأول تعريفهم بالحد والثاني بالثمرة، أو التعريف بالحد نعم اللي هو المعنى الحقيقة والماهية، والثاني تعريفهم بالرسم اللي هو الثمرة اللي هو النتيجة التي يعني تصدر عن هذا الجهاز. تعريف أصول الفقه كذلك، ومن العلماء من عرفه بالحد، ومنهم قلنا أولا وثانيا رقم اثنين شكد أولا بالحد قدام شو وهو بيان حقيقة الشيء وماهيته. ثانيا تعريف بالرسم وهو بيان الثمرة والأثر، وهو بيان ثمرة الشيء وأثره. لو رجعنا إلى ما نحن بصدده أصول الفقه، هناك من قلنا من العلماء من عرفه بالحد، ومنهم من عرفه بالرسم، بالحد يعني بماهيته، ومنهم من عرفه بالرسم يعني بالثمرة والأثر المترتب على تعلمه. على الطريقة الأولى قال أهل الأصول: الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وبالنسبة للتعريف الثاني هو ما ذكره الجويني. ماذا قال الجويني في تعريف الواجب؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا تعريفه بأي شيء؟ بالرسم، يعني بالثمرة، يعني متى يثاب الإنسان ومتى يعاقب؟ مراد متى في الزمن؟ متى يحصل هذا ثواب العقاب؟ يوم القيامة بعد وفاته عند الله عز وجل. إذا لقي الله يثاب على فعله للواجبات أو يعاقب إن ترك الواجبات. هذا تعريف بالثمرة. والتعريف الأول أدق وأصح وأصوب. التعريف الأول أدق بالنسبة لعلم أصول الفقه تعرف، وعموما بالنسبة للتعريفات الأفضل والأضبط أن تعرف بماذا؟ بالحد، بماهية الشيء، بكل شيء، بذات الشيء وحقيقته. واضح أيها الأخوة؟ قال ما طلب الشارع. إذن ومع ذلك نحن نذكر التعريفين. عرف بعض أهل العلم أصول الفقه بالحد فقالوا الواجب، أو مش أصول الفقه، الواجب عرفوه بالحد فقالوا هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. من مثال شيء طلب الشارع فعله طلبا جازما؟ الصلاة، أيضا الصوم، الزكاة، الحج، كذلك طلب العلم، طلب العلم، طلب العلم. وإن كنا طلب العلم هو على الكفاية، مش معناها لكل شخص، فلولا نفر من كل فرقة. الجهاد كذلك يختلف حسب مواضعه، جهاد دافع، جهاد طلب، قراءة قرآن هل هو طلب جازم منه؟ إلا في الصلاة، في الصلاة يعني قراءة الفاتحة بالنسبة للمصلي يعني واجبة، بل هي ركن. أداؤه على وجهها الشرعي، الصدق، الأمانة، هذه كلها مطلوبة من الإنسان فعلها طلبا جازما، يعني هي واجبات شرعية. بر الوالدين، صلة الأرحام، كلها أمثلة، إيتال يتامى أموالهم وغيرها، هذه كلها، والوفاء بالعهد والصدق، يعني كلها مطلوبة من الإنسان طلبا جازما، يعني لا يجوز له أن يتركها. وقوله طلب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا يخرج به ماذا؟ طلب غير جازم اللي هو المندوب، ويخرج به أيضا المحرم، يعني لأن المحرم ما نهى الشارع عن فعل، وكذلك المكروه. نعم. وحكم الشارع فعلا وتركا هو ما ذكره المصنف من أن فاعله يثاب وتاركه أن تاركه يعاقب. وهذا الأمر يقول المؤلف يحتاج إلى أمرين. تعريف المؤلف أولا قيد الامتثال، يعني حتى تعريف المؤلف عليه احترازات، اكتبه أنت تعريف المؤلف. ما طلب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فيه احترازات، فيه احترازان اثنان. الأمر الأول، هل كل من امتثل أمرا طلبه الشارع يثاب؟ لا، المراء لا يثاب. أحسنت. إذن هذا الاحتراز الأول، يعني احتراز عن الانتقاد الأول لتعريف أولا من حيث الجملة. التعريف بالرسم، التعريف بالثمرة في حد ذاته تعريف منتقد وخلاف الأولى، والأوص وصح أن يعرف الإنسان بالحد، بماهية الشيء، بحقيقة الشيء لا بأثره. نحن الآن نتناول علم أصول الفقه، يعني أمره إلى الله الثواب والعقاب وكذا، هذا لا أمر غيبي. نحن نريد نعرف أصول، عفوا نريد نعرف الواجب منك أيها المكلف، تريد تعرف الواجب ما هو في الاصطلاح. فإذا عرفت أن ما طلب منك الشارع فعله طلبا جازما هو الواجب، امتثلت وحصل المقصود. أما لما يقول ما يعاقب تاركه فقد لا يستوعب الإنسان ولا يفهم حقيقة الواجب، بعد لا يتبين له. إذن من حيث الاحتراز الأول أن هذا تعريف بالثمرة، والحال أن التعريف بالحد هو الأدق. الأمر الثاني أن ليس كل من امتثل أمرا شرعيا فإنه يثاب، بل قد لا يثاب الممتثل إذا كان امتثاله على جهة الرياء مثلا، أو إذا كان عمله حابطا. وكيف يحبط حبل عمل العبد؟ بالكفر مثلا، بالشرك، المنافق مثلا، يعني يمتثل الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسر، هو قام إلى الصلاة وجاء المسجد، بل يصلون خلف النبي، بل منهم من جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن رجعنا إلى المدينة قالوا في الغزو في جهاد مع رسول الله، وهو إذا امتثلوا الأمر ونفروا، لكن لا يعني يثابون يوم القيامة، لأنه اختل أمر وهو الإخلاص وجانب الصدق في العمل. ولذلك معناها لو قاله يعني لو قال الشيخ ما طلب الشارع، والشيخ قاله قال ما يثاب على فعله، الأولى أن يقال ما يستحق فاعله ماذا؟ الثواب، يستحق فاعله، لأن الاحتراز الثاني أيضا، فإن معنى الاحتراز الثاني أن الله عز وجل قد لا كما قلنا هو قد لا يكون ممتثلا مخلصا ولا يثيبه الله عز وجل، فلا تقول ما يثاب، لأن المثيب هو الله، وفيه نوع من التأله على الله، يعني هل كل من امتثل حكم أمرا شرعيا يثيبه الله؟ قد لا يثيبه الله عز وجل، لذلك الأصوب أن يقال ما يستحق فاعله الثواب، يعني ظاهره يستحق، ظاهره ممتثل فيستحق الثواب. تفضل. لكن في التعريف الاصطلاحي قلنا أنها متعلقة بأفعال العباد، أفعال المكلفين دون اعتقاداتهم، فهذا قد خرج بالاعتقاد. صحيح، لكن لذلك لكن هو عرف بارك الله فيك الواجب بالثمرة، والثمرة لا شك تظهر يوم القيامة، ويوم القيامة مسائل العقيد، ولذلك قال ما يثاب على فعله. ولذلك فما احترازين قلنا، الأمر الأول نصح العبارة نقول يعني ما يثاب فاعله ممتثلا أمر الله، يعني بنية يعني مخلصا، ما يثاب فاعله ممتثلا، ما يثاب على فعله وهو ممتثل أو شخص ممتثلا حال. ثم أيضا نحترز أن نقول ما يستحق ممتثله أو ما يستحق فاعله ممتثلا الثواب. أحسنت، واضح الاحترازان. أولا نقول ما يثاب فاعله ممتثلا، يعني الفاعل، أو ما يثاب على فعله ممتثلا الشخص. ثم نقول ما يستحق أيضا، لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، فقد يثيبه وقد لا يثيبه، فنقول ما يستحقه أو ما يستحق فاعله ممتثلا الثواب. يعني نقم الشروط هي احترازات الشيخ عبره. ولذلك في القسم الثاني من التعريف هو قال ما يثاب فاعله ويعاقب، أو ما يثاب على فعله، قالوا لفعله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. شكون يذكرنا الاحترازين أيضا؟ يمكن أن يكون، خلي الأخ تفضل. احنا احترزنا على الشق الأول من التعريف، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، قلنا الأدق أن يقال ما يستحق فاعله ممتثلا الثواب، والشق الثاني ما يعاقبه على تركه، نفس احترازات. أنا عندي تعليق على الاحترازين. تفضل. لأنه لما فصلنا المسألة فقها فقط الكلام كان طيب، لكن لما دخلنا فيها المسألة الاعتقادية بالضبط فصارت صحيح صحيح. لكن على كل حال الشيخ جاب التعريف هذا اللي هو فيه بالثمرة، والثمرة اللي تظهر أثرها يوم القيامة، ويوم القيامة سمش تكلم لازم يكون كلامه مضبوط، تخش ما يثاب على فاعله، من يتألى على الله، قد لا يثيبه الله أو يعاقب على تركه، قد يترك الواجب ولا يعاقبه الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما جيت تكلم قل الله يعني، أو الواجب هو ما سيعاقب الله تاركه، ففيه نوع من التحكم. ولذلك قلنا نصوبها، وصوبها أخونا إن شاء الله. تفضل. نفس الاحترازات قلنا ما في القسم الثاني ويعاقب على تركه. القسم الثاني هو أن الله عز وجل يغفر لمن يشاء، أيه لو أردنا تصويب العبارة تعديلها، من ويستحق فاعله ويستحق تاركه العقاب، ويستحق تاركه العقاب أو يعاقب أو يستحق نعم تاركه العقاب. نقول يستحق لأن الله عز وجل قد يغفر له، نعم قد يغفر العمل ما لم يكن شركا مش متعمد. أي العمد كذلك مانع. نعم. حتى إن أشرك وتاب في حياته يعني لا شك. نعم لا شك. ولذلك معناها قلنا إنه ما يستحق، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب باستثناء الشرك إذا مات العبد عليه. طيب الآن انتهينا من التعريف. قال الشيخ ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الأولى قلنا ما يثاب على فعله ممتثلا، أو ما يستحق الثواب، ما يستحق فاعله الثواب حال كونه ممتثل لأمر الله، ويستحق تاركه العقاب، وكرر هنا قيد ما لم يكن مكرها، يعني ترك واجب مكرها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وغير ذلك من القيود. ولذلك الأسلم والأدق هو التعريف بماذا؟ بالحد، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. متى الأمر تعرف بحد؟ بالشيء نفسه، بالحكم أو بالشيء نفسه اللي هو الأمر الشرعي الواجب. طيب تفضل. يجب يكون بترك العمل. ممكن نعم، ممكن نعم صحيح، لأن الرياء هو أن يقدم العبد على عمل وهو يرائي ويريد السمعة والثناء، أو أن يترك أفضل قصد، يترك العمل قصد الثناء، يعني يترك ولكن لا يكون تركه مخلص خالصا لوجه الله عز وجل. فإن الترك فعل أيضا في الاصطلاح، في الاصطلاح الأصولي، يعني حتى ترك العمل فعل، ولا بد إذا قلنا إن الترك فعل أن يكون الترك أيضا خالصا لله، فالأفعال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله. وكذلك التروك باعتبار أن التروك أفعال. قال الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يفعلون ماذا؟ يفعلون ترك التناهي عن المنكر. وهذه من أصرح الأدلة القرآنية على أن الترك فعل. قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعل. لا يتناهون يعني لا ينهى بعضهم بعضا. هذا الأمر هو عدم التناهي، سماه الله فعلا لبئس ما كانوا يفعل، فدل على أن الترك فعل. ولذلك يجب في التروك أن تكون خالص. ولذلك الإنسان يريد شرب الخمر فيعجز عنها لأن الطبيب يمنعه من ذلك، ولأنه فقير معدم، وهو يرنو يعني يشرف أو يتشوف بقلبه إلى تناولها. هل يعني يكون يعني مأجورا في تركه لشرب الخمر؟ لا يكون، وإنما حبسه حبس ومنعه مانع من فعله. ولذلك الحديث الرجلين اللذين أحدهما فغني وينفق في سبيل الله، والآخر فقول لي فقير، يقول لو أن لي مثل مال فلان لا أنفقته في سبيل الله، فهما في الأجر سواء. والثاني معدم فقير، أو الثاني غني وينفق في الصد عن سبيل الله فينال وزرة، والفقير المعدم يقول لو أن لي مثل مال فلان لا أنفقته فيما أنفقه من الصد عن سبيل الله، فهما في الوزر سواء. ونية المرء أبلغ من عمله. قال الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء لا عليهم حرج، لا حرج عليهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم أقواما بالمدينة ما سلكتم واديا ولا قطعتم طريقا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر، شركوكم في الأجر. يعني الإنسان شرك المجاهدين في الأجر وهو جالس. لماذا؟ لأنه معذور، ولأنه لا يجد ما ينفق، ولأنه من أصحاب الأعذار، أو لأنه شغل بأمر. ولذلك في الحديث من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولذلك من جهز غازيا فقد غزا، والدال على الخير كفاعله. فالنية أمره عظيم في الشرع. طيب ننتقل الآن إلى تقسيمات الواجب. قلنا عرفنا الواجب في اللغة، وعرفناه في الاصطلاح، وذكرنا الاحترازين الواردين على تعريف الإمام الجوين، وذلك أن عرف الواجب بالرسم. ثم الآن نتكلم على أقسام الواجب. والواجب له ثلاثة تقسيمات، التقسيم الأول باعتبار الفعل، والثاني باعتبار الوقت، والثالث باعتبار الفاعل. اكتب أقسام الواجب. أقسام الواجب: أولا باعتبار الفعل، وهذا القسم على نوعين، يعني الواجب باعتبار الفعل ينقسم إلى نوعين: واجب معين وواجب مبهم. فالواجب المعين هو الذي لا يقوم غيره مقامه. هنا سننظر إذن، قلنا باعتبار الفعل، والتقسيم الثاني باعتبار ماذا؟ الوقت. والثالث باعتبار الفاعل نفسه. باعتبار الفعل منه ما هو معين ومنه ما هو مبهم. يعني أحيانا رب سبحانه وتعالى يأمرك بواجب ويعينه، وهذا هو الأغلب. الأغلب أن الله تعالى يحدد لك الفعل المأمور والذي ينبغي عليك أن تأتي به، وأحيانا يبهم ذلك الفعل، يعني يخيرك، يجزئ فعل. هو واجب مش مخير، يعني مش مخيرك بمعنى مباح، هو واجب لكنه له عدة خصال أنت مخير في إتياني في الإتيان بأحدها. مثل ماذا؟ فضل أخي الصلاة مبهمة ولا معينة؟ أحسنت، نحن نتكلم عن المبهم الآن. المبهم هو ما يجب وهو متعلق بذمة الإنسان، لكنه ليس معينا، وإنما إذا فعل أحد أمر من الأمور أجزأه. الظهار فيه كفارة. أحسنت، وكذلك كفارة اليمين أيضا. ما هي كفارة اليمين؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في القلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله. هو مخير بين كل هؤلاء. لا هذا غير صحيح، لأن الزكاة واجب مبهم ولا معين؟ الزكاة نفسها هذه مصارف الزكاة، هذه مصارف الزكاة، وأنت مكش مطالب معناها بصرف هذه، يجوز حتى قسمتها، فهمت؟ ويجوز صرفها، لكن هو الحكم هنا الزكاة. فالزكاة في أصلها واجب معين، لكن اللي ذكر أخونا وهو كفارة اليمين، ما هي كفارة اليمين؟ هل جاوبنا هو؟ فكفارته كفارة يمين. ما هي يا شباب كفارة؟ فضل أخي صح الصيام. طعام 60 مسكين كفارة ماذا؟ الظهار. نحن نتكلم عن اليمين يا شيخ، كفارة اليمين ما هي أنت؟ تعرف؟ خلي نشارك الأخوة. طيب سنرجع لك. كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو تطعمها في 3 أيام. لا مشكل. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أحسنت. إذن لولا الخصلة الأولى على التخيير، فإذا إنسان مقدرش أحد هذه الخصال الثلاث فإنه ينتقل إلى الصيام. يعني هذا يخطئ كثير من الناس، يظن أن كفارة اليمين مباشرة يمشي يصوم 3 أيام، وهذا خطأ. عليك يعني هي مرتبة، هي من حيث القسمين مرتبة. إذا ما استطعتش إحدى الخصال المتعلقة بالقسم الأول تنتقل إلى القسم الثاني. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلك، وسط قوت أهل البلد، مش تطعمهم لحم مشوي مثلا، وإنما تطعمهم وسط. يعني شو الوسط هنا في بلاد؟ كسي باللحم ولا وابسابة؟ لا، غالب الناس معناها قوتهم مثلا كفتاجي، مثلا صحام كفتاجي، صحام تونسي، هذا وسط أهل البلد. مش غال، مش الناس كل مثلا تحب تاكل سيب الحم مثلا، او مش اول الناس، الناس كل مثلا تاكل نص خبزه شايح. وسط قوت اهل البلد، ما تجيبوش كذلك زاد خبزه شايحه تقول هذا طعام يكفيك، لا، من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. اذا او مخير انت هنا، اما ان تطعمهم 10 مساكين او تكسوهم. كذلك الكسوه من اوسط ما يكسو الناس، مش تشري مثلا ثوب نوع غالي، ولا كذلك النوع الرخيص الرديء الوسط، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أنت مخير أيضا، إذا أردت أن تحرر فإنك تعتق رقبة بدل الإطعام والكسوة. فإن عجزت عن هذه الثلاثة تنتقل حينها إلى الصيام. إذن أول شيء إطعام، وهذا الغالب الأسهل الآن، تطعم 10 مساكين. إذا عجزت عن الإطعام وقتها تصوم، وإذا صمت مباشرة وأنت قادر على الإطعام فإنه لا يجزئك ولا يعني تبرأ ذمتك، لأن كفارة اليمين على الترتيب من حيث الخصال الأولى والخصلة التالية. ولذلك يعني كفارة اليمين قلنا هي من الواجب المبهم ولا المعين؟ المبهم في الخصال الأولى، قلنا المبهم في خصال الجانب الأول، فهي مبهم بحيث هي أقسام مقصورة محصورة يجزئ فعل واحد منها كخصال الكفارة من إطعام أو كسوة أو صيام. يعني سواء كيف أطعمت أو كسوت أو صمت، يعني فإن كلها كفارة لليمين، ويجوز لك أن تأتي يعني كلها مكفرة لليمين، لكن أنت يعني يخاطب بحسب قدرتك، إذا عجزت عن الأولى تنتقل للثانية، أو بحسب اختيارك بالنسبة للثلاث خصال الأولى التي تقدر عليها. هذا التقسيم باعتبار الفعل واجب معين، وهو ما أمر يعني رب سبحانه وتعالى به على جهة التعيين، ولا يقوم غيره مقامه. يعني رب سبحانه أمرك أن تصلي 5 أوقات في اليوم والليلة، يجي واحد يقول والله أنا طيب وهاو نتصدق وكذا، أما الصلاة يعني تشق علي مثلا، أنا ما نصليش لكني نتصدق على الفقراء ونكفل في الأيتام، هل يجزئ ذلك؟ لا يجزئ، لأن هذا واجب معين يجب أن يأتي به، ولا ينفعه عمل أي الأعمال الصالحة، يعني لا تقوم مقام هذا الفعل لأنه واجب معين. والنوع الثاني هو المبهم، مثالها أقسام الكفارة، فهي أقسام محصورة لكن يجزئ فعل خصلة منها يعني بالنسبة للإنسان. التقسيم الثاني باعتبار الوقت، وهو نوعان أيضا. التقسيم الثالث كذلك باعتبار الفاعل، وهو نوعان. إذن أنواع الواجب في الجملة كم؟ كل اعتبار له نوعان، هما 3 اعتبارات وكل اعتبار فيه نوعان، يصير مجموع الأنواع الواجب 6 أنواع. الواجب الثاني باعتبار الوقت واجب مضيق وواجب موسع. الواجب المضيق ما تعين له وقت لا يزيد على فعله، واجب معين وهو أو مضيق عفوا وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله. الواجب المضيق يعني وقته معين، لا يمكن أن تأتي بذلك الواجب في غير شهر رمضان، في غير وقت مثل شهر رمضان. لا، بالنسبة للصيام لو أراد إنسان أن يصوم شهر شوال بدل رمضان، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز، ولا يجزئه يعني بدل الفريضة اللي هي الصيام. كذلك الصلاة، نعم، يعني هي يعني الصلاة واسعة فيها الوقت، صلاة الوقت فيها واسع، فيها اختياري ضروري. أما الوقت الحج كذلك، هل هو مضيق ولا واسع؟ مضيق. هذا مبني على الخلاف في الحج، هل هو واجب على الفور ولا على التراخي؟ معناها أنت مضيق من حيث الأيام السناء، يعني لكن أنت مطالب أنك سنة تحج، يجوز أن تحج سنة القابلة. إذن الواجب فيه موسع وليس مضيق. العمرة موسع كذلك. قال الواجب الموسع هو إذن ما كان وقته المعين يزيد على فعله، الوقت المعين لذلك الواجب يزيد على فعله. اكتب إذن الواجب المضيق هو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله، والواجب الموسع ما كان له وقت معين يزيد على فعله، ما كان وقته المعين يزيد على فعله. يعني الوقت الذي أمرك الله أن توقع فيه صلاة الظهر، هل يضيق عن صلاة الظهر؟ يعني هل لا يسعك فيه إلا أن تأتي بـ4 ركعات؟ الجواب لا، بل هو وقت موسع. يجوز إذا كان يأذن نصف نهار و35 تصلي نصف نهار و40 و45، يجوز تصلي ماضي ساعة، يجوز تصلي ساعة ونصف، واسع الوقت. بخلاف رمضان فإنه يعني ذلك الفرض مستوعب للوقت بأكمله، ولا يعني يتسع الوقت ولا يزيد يعني الوقت على فعل ذلك الأمر المأمور به. هم 30 يوم 30 مطالب بصيامهم، إذا فاتك يوم ما لا يمكن تلحق إلا بعد رمضان تقضي. إذن الوجه الموسع هو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة. شكون أعطيه مثال واحد آخر؟ الزكاة مثلا، هل واجبها موسع ولا مضيق الزكاة؟ موسع. رب يقول وآتوا حقه يوم حصاده، هل هو موسع ولا مضيق؟ ما وآتوا حقه يوم حصاده، هذا الوقت يوم الحصاد موسع ولا مضيق؟ شو تعريف، شو التعريف بالنسبة للموسع المضيق؟ ما كان يزيد يعني هو الواجب المضيق ما تعين له وقت لا يزيد على فعل، والموسع ما تعين له وقت يزيد على فعل. يوم الحصاد موسع ولا مضيق؟ بالتالي اليوم حصدت انت المزرعه نتاعك الحق القمح، فهل الوقت هذا اليوم هذا موسع ولا مضيق؟ مش مضيق يعني يجوز اخرجها مثلا، اي موسع معناها لان اخراج الزكاه هل تكون في سائر ساعات اليوم ولا في جزء من اليوم؟ في جزء من اليوم تخرج الزكاة يعني لا حتى ولو كانت الأرض كبيرة معنا. إخراج الزكاة في لحظة، يجيك الفقير تقول له هز على 10 أكياس كيس، هز ويخطو في لحظة ويبقى لك اليوم واسع. لو جاك الفقير ثاني قال لك يا رب يقول وآتوا حقه يوم حصاده، هات ماذا تقول له؟ قد أخرجته معناه، ولأن الوقت يعني يزيد على فعل ذلك الأمر اللي هو إخراج الزكاة. إخراج الزكاة يحصل في لحظة، في ثانية، في دقيقة، في تحويل عبر الرصيد، عندك مبلغ تجب تحول إلى شخص على حسابه المبلغ فيتم في ثانية، فيعني الوقت متسع فيه. حتى بالنسبة لزكاة الحبوب فإنه يعني الوقت وإن كان يوم واحد أو يوم الحصاد إلا أنه يسع الإنسان أن يخرجه في أي جزء من ذلك اليوم. إذا لم تجد فتخرجه في اليوم التالي، لكن الأصل هو أن تخرجه يوم حصاده، لأن الفقراء يعني يتشوفون إلى المال ويرونك تجمع الثمار والقمح والمحصول، فلهم حق فيه، وهذا حق مش واجب مش مزي منك، فتعطيهم إياه. وأيضا يعني تأخيره قد يذهب أمرين، يذهب لا الأجر حاصل إن شاء الله، لكن يذهب إظهار الشعيرة، لأن الزكاة من الشعائر الظاهرة بالنسبة لزكاة الحبوب يعني. ولذلك يعني لما تخرج أنت كيس القمح حتى الناس يبقوا يعني يرون هذه الشعيرة ولا تعطل، والإنسان يخرجها في يومها لأن الفقراء يعني ينظرون إليه. والأمر الثاني حتى لا يأتي يعني يكون مدخل للشيطان، إذا كان الوقت متسع تسوف شوية شيئا فشيئا فتترك الإخراج بالكلية. لكن أعظم مقصد هو أن الإنسان يؤدي شكر النعمة في حينها، ثم إن الفقراء ما يجيش ما يحتاجش يجيك في اليوم التالي يدق عليك الباب، وإنما يرى الحصاد فيذهب لأخذ حقه ولا يكون محرج. ثم أيضا تبقى الشعيرة ظاهرة كما الأذان، شعيرة ظاهرة لا يجوز أن تعطل، ولو تواطأ أهل قوم أو مصر أو بلد على منع الأذان فإنهم يقاتلون، يقاتلهم الحاكم المسلم حتى يرفع الأذان. لماذا؟ لأنه شعيرة يعني شعيرة ظاهرة لا يجوز أن تعطل، لا يجوز أن تعطل، لا بد أن تبقى ديما يعني الأذان يرفع في بلاد المسلمين. طبعا الوقت المضيق لا هل دون اعتبار رخص يعني بدل يكون لك شعيرة هذا هو في وقت معين أو زمن معين؟ لا نحن نتكلم على الأصل، قد قد يحصل في كل شيء فيه استثناءات، لكن نتكلم من حيث الأصل الواجب المضيق تعين له وقت لا يزيد على فعله، مثل شهر رمضان يعني لا يمكن إنسان أن يصوم رمضان في أكثر من 30 يوم، بل هي 30 يعني لا يعني يزيد الوقت عليها. التقسيم الثالث والأخير هو باعتبار الفاعل، وهو نوعان، واجب عيني وواجب كفائي. أحسنت، واجب أولا واجب عيني باعتبار الفاعل، أولا واجب عيني وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة، وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة، لا تدخله النيابة مع القدرة، مع إنسان قادر ولا يحتاج لمن ينوبه، فإن ذلك الواجب معين عليه، يعني يجب أن يأتيه هو بنفسه، مثل الصلوات الخمس، ما دام الإنسان قادرا فذلك يعني معين عليه، وكذلك الصلوات الخمس، وما دام لا يحتاج إلى من ينوبه فإنه أيضا واجب عليه، مثل الحج، فإنه يجوز أن يحج على الإنسان بالنيابة عنه. متى ذلك؟ إذا كان عاجزا مريضا هرما مقعدا توفي ولم يحج، فيجوز أن يحج عنه ويؤدى الواجب عنه، معناها من طرف شخص آخر، لكن هنا جاز لأنه معناها احتاج إلى ذلك لمرض لهرم. أما الأصل في الواجب المعين فإنه لا تدخله النيابة ما دام الإنسان قادرا وما دام لا يحتاج إلى غيره، مثل واجبات الحج في رمي الجمرات، فإنه واجب على الحاج نفسه، لكن يجوز أن ينيب غيره للرمي عنه لحاجة، لمرض، لخشية زحام ونحو ذلك. ما دامت القدرة موجودة وجب على المكلف أن يأتي بالواجب بنفسه. القسم الثاني أو نوع ثاني هو واجب كفائي، وهو ما يسقطه فعل البعض ولو مع القدرة وعدم الحاجة، وهو ما يسقطه فعل البعض ولو مع القدرة وعدم الحاجة، يعني ولو كان الإنسان قادر إلا أنه يجوز أن يفعل ذلك الواجب غيره. العبد قادر ولا يحتاج إلى غيره في أن يقوم بالواجب عنه، ومع ذلك فعل غيره يسقطه عنه. حفظ القرآن كيفاش؟ فرض كفاية. حفظ القرآن فرض كفاية، معناها قصدك أن يكون في الأمة من يحفظ القرآن، ليس في الأمة، في المدينة والقرية، من يصلي بالناس. إيه نعم، يعني كل طلب العلم قصدك، معناها طلب العلم فرض كفاية، ولذلك معناها لابد أن يكون ثمة في الناس من يحسن الصلاة، أو كذلك صلاة الجنازة هي تشميت العاص، أحسنت، يكفي فيه معناها فعل الواحد، رد السلام، أي عيادة المريض، تكفين وتجهيز الميت، هذه كلها من فروض الكفايات. فما معناها متى قام بها البعض وسقط عن الباقي. طيب بعد ذلك اتكلم الشيخ عن المندوب والمباح، ماذا قال الشيخ؟ والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. إذا نتقدم اليوم تعريف الحكم في اللغة والحكم في الاصطلاح، ثم الكلام عن تعريف المصنف، وهو كونه عرف علم أصول الفقه بالثمرة، وذكرنا أن هذا التعريف فيه احترازات وأنه خلاف الأولى، وهو التعريف بالحد. ثم تكلمنا عن الواجب وذكرنا معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح، وذكرنا أن الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، باعتبار الفعل نفسه، وباعتبار الوقت، وباعتبار الفعل. أما باعتبار الفعل فهو على نوعين، واجب معين وواجب مبهم. ومثال الواجب المعين أصل، ومثال الواجب المبهم كفارة اليمين، فإنه خصال كثيرة تكفي فيها خصلة، يكفي أداء خصلة واحدة في إسقاط الوجوب وبراءة الذنب. وكذلك بالنسبة للواجب الذي هو باعتبار الوقت، فإنه ينقسم إلى نوعين، واجب موسع كالصلوات الخمس، وواجب مضيق كصيام شهر رمضان. وأما باعتبار الفاعل فهو على نوعين أيضا، واجب عيني كالصلوات الخمس، وواجب كفائي كصلاة الجنازة وتكفين الميت ودفنه وتغسيله ونحو ذلك. لعلنا نقف عند هذا القدر ونواصل في الحصة الجاية إن شاء الله، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. شكون عنده سؤال؟ تفضل. هذا فن. نعم. تجميل الليل فيه. فن. فن اصول الفقه. نعم. تجريب النية اذا تلحت النية بضوابط مقيدة مطلقة. فهمت سؤالك. هذا فن. طيب. الأفعال أو مش هذا الفن سؤال. سؤالك نستفيد من سؤال أخينا. يعني نقصد النية أنت تقصد في في في الواجب. الواجب الذي يثاب فاعله. لا ما قبل ذلك. تحب تطفي طفي شيخ. أدخلت النية. أدخلت النية في. الأعمال في ساعة النية متى تكلمنا عليها عند انتقاد تعريف الجويني حين قال ما يثاب فاعله. قلنا ما يثاب فاعله امتثالا يعني شخص ممتثل لأمر الله حينها يثاب. أما إذا كان يفعله معناها لدنيا يصيبها ونحو ذلك فإن هذا ينقص الأجر. ولذلك قلنا الصواب ما يقال ما يثاب فاعله امتثالا أو ما وما يستحق فاعله الثواب. ذكرت المثال الذي أراد أن يشرب الخمر وكان هنالك مانع عنده قلت أنه قلنا شيء أثم. لا قلنا إنه لا ينال ثواب تركي شرب الخمر حريص على فعل المعصية ولم تتهيأ له ظروفها وأسبابها فهل يعني يؤجر لتركه شرب الخمر؟ لأن ترك شرب الخمر أمر واجب شرعي لأن قلنا أن ترك فعل يعني الله عز وجل أمرك أن تجتنب الخمر وأن لا تشربها. أنت الآن لما ماكش تشرب الخمر الآن أنت الآن مأجور ثم ثواب ولا فماش؟ أنت الآن ربي سبحانه كتب لك ثواب ولا ما كتب لكش؟ أنت ما تشربش الخمر ربي سبحانه كتب لك ثواب ولا لا؟ لم يعرض عليك الخمر لا ولو أنت الآن بامتثالك يعني ترك بتركك للخمر امتثالا هم لم يعرض عليك لكن فما أماكن موجود فيها من الخمر معروف. أنت الآن لما لم تذهب إلى تلك الأماكن ولم تشرب فهل تؤجر ولا لا؟ تؤجر. فكذلك هذا هو معناه لأنك امتثلت تركه امتثالا. أما اللي يتيسر له شربها أو يحرص على شربها ثم يمنعه مانع من ذلك أو هو حريص على شربها ولم يتيسر له فإن هذا لا ينال ثواب تركي شربي الخمر. واضح؟ احنا ما قلناش يأثم. اللي مش يحب يشرب الخمر ولم يستطع ذلك أو قدم في قرض ربوي ولم يوافق له هل يأثم؟ هو قدم لكن يعني سعى إلى فعل معصية ولم يعني يتيسر له ذلك هل يأثم؟ لا يأثم إلا إذا فعلها. إلا إذا فعلها. أما بالنسبة للثواب فإنه لا يثاب لعدم تركه لأنه لم يمتنع امتثالا. يقول السائل هل يجوز للحائض دخول المسجد؟ لا يجوز للحائض دخول المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لجنوب. والمرأة الحائض على جنابة لا يجوز لها دخول المسجد حتى ولو كان ذلك لحضور درس علمي لا يجوز لها دخول المسجد إلا إذا كانت على طهارة وأيام الحيض معدودة تتوقف عن الحضور وتستأنف الحضور إذا طهرت وتستغني بالتسجيلات. هل يجوز قضاء الصلوات الخمس المكتوبة إذا خرج وقتها؟ نعم مش يجوز يجب قضاء الصلوات الخمس المكتوبة ولو خرج وقتها. وأما إذا كان عدم أدائها في وقتها لسبب شرعي كالنوم والنسيان فإن الإنسان يقضي ولا إثم عليه. وأما إذا كان عن تفريط فإنه يقضي مع الإثم هو آثم لكن تبقى ذمته مشغولة بتلك الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكره. والله أعلم. هل يوجد قول يعني يقول يمكن المرأة الحائض أن تدخل المسجد أو الذي على جنابة بشرط عدم الجلوس؟ عدم المكفي دخول المسجد بشرط عدم جلوس تدخل وتبقى واقفة. هذا فهم بديع. لا أعرف قولا أحد العلماء. ليس المقصود دخول المسجد الجلوس فيه المقصود دخوله دخول محيط المسجد وليس المقصود بالمكتف في المسجد الجلوس. يعني لو دخلت حائض واستلقت هل تخرج من الصورة؟ لا، الجلوس والوقوف سبحان العلم أنه تلويث من المكان، تلويث تقصد؟ لا أنت تقصد معنا تدخل وتبقى واقفة. لا لا لا لا يجوز هذا، لا لا منع من الدخول أصلا. ولذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض إلى مصلى العيد، قال ويعتزلنا المصلى، إذا كانت المرأة الحائض تعتزل المصلى يعني تبقى في مؤخرة المكان وهي بطحة، أمر مكان فلت من الأرض بطحة مكان مسيب، ومع ذلك ويبوى السنة أن تخرج إلى المصلى وأن تأتي وتؤجر لتشهد دعوة المسلمين وتشهد الخير، لكن تعتزل المصلى تكون في مؤخرة المصلى ولا تكون بين الصفوف، معناها فكيف بالمساجد؟ فلا تدخلها معناها المساجد. أما دور تحفيظ القرآن مثلا والجمعيات القرآنية فربما يجوز إذا كان معناها لدرس فقهي، أما لكن المساجد هي التي تتعلق بها حكم الحرمة. والسلام عليكم. تفضل. قلنا الأخ العمل في شركة كنت، ما حكمها؟ كيلون أن أوتي، ما أعرف هذا. من صعب سؤال؟ كنت على الإنترنت شيخ، معناها فيها تشتري آلة تذكرة. أيوة. وتقوم معنا بدعاية لهذه الشركة. تشتري أنت سلعة. تشتري سلعة. طيب. وتقوم بدعاية لهذه الشركة. وتقوم بإشراك معك معناها سفح الهرم. تسويق الهرم. لا أنت تشتريها تملكها سلعة معناها تشتريها. طيب وقت إيش تستلمها؟ بعد أيامات. وبعدين تصير أنت معناها حريف لتلك الشركة، حريف لتلك وتروج لبضاعتها، وتروج لبضاعتها، ولك نسبة من المربوح. وهناك نسبة من كل شخص، كل شخص يشتري. هو هذا التسويق الهرمي والتسويق الشبكي، وهذا منع منه كثير من أهل العلم. زيد راجح المسألة موجودة في موقع إسلام ويب وفي عدة مواقع إعلامية، أن كبار العلماء على المنع من هذه المعاملة وهي التي تسمى بالتسويق الشبكي أو الهرم. يجيبك إن شاء الله. جزاك الله خير. تفضل. أنا هناك قول بكفر من آخر الصلاة عن وقتها عمدا. موجود هذا القول، نعم موجود، وأنها لا تقبل منها. ولذلك الحديث من ترك العصر بغير عذر أو عمدا فكأنما وتر أهله وماله. وهناك من يرى كفر تارك فرض واحد وأنه لا يجزئه، وهذا قول موجود لدى بعض السلف، وهذا من التشديد في هذا الأمر وهو مطلوب حتى لا يتهاون الناس. وكذلك في الصيام أيضا، من ترك الصيام يوم بغير عذر لم يجزئه صيام الدهر، لو صام الدهر قضاء ذلك اليوم الذي صام بغير عذر فإنه لا يجزئه. هذه حديث فيها وعيد معنا، فمن قال بهذا من أهل العلم.